بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى لك بشجرة أو بشجر، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة، عندي هكذا ظهر بشجر، لا بس الأمر فيه سعة. باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. يعني ما حكم هذا الفعل؟ هل هو شرك أم لا؟ والمؤلف رحمه الله تتنوع الأبواب عنده، فتارة يجزم بالعمل أنه من الشرك أو الكفر، وتارة يطرحه على هيئة سؤال، وهو في الحقيقة له أسوة في هذا. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فالحاصل أنه حينما يجزم يبين الحكم، وإذا طرحه على مثل ما فعل هنا فكأنه يريد أن يعمل الذهن أو يتشوق الذهن إلى حكم الله في هذه المسألة. ولهذا ما قال من الكفر كذا وكذا، قال: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني ما حكمه؟ فتبقى النفس متطلعة ما هو حكمه، فيكون أعول للإنسان في إحضار القلب الحرص على معرفة الحكم. أورد المؤلف رحمه الله آية وحديثا. أما الآية فهي آية سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، إلى آخر الآيات. ومعنى أفرأيتم يعني أخبروني، هكذا كثير المفسرين يقول أفرأيتم، معنى أخبروني عن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل كانت تنفع أو تضر؟ والمؤلف رحمه الله يقول: باب من تبرك بشجر أو حجر. ووجه الاستشهاد بالآية أن المشركين كانوا يتبركون بأصنامهم، يتبركون باللات والعزى ومناة، ويعتقدون أنها تنفع أو تضر، فكانوا يفعلون هذا، فأنكر الله عليهم وبين بطلان ذلك. فمن هنا استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية على باب من تبرك بشجر أو نحوهم أو حجر أو نحوهما، فحكمه حرام ما يجوز، وهذا هو عين الذي كان يفعله المشركون مع أصنامهم، ومع ذلك قال الله فيهم ما قال. ولهذا في سياق الآيات قال جل وعلا: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن كل ما كانوا يفعلونه مع آلهتهم يتبعون به الشيطان وهو الأنفس، ليس عندهم سلطان ولا حجة ولا دليل على ذلك. إذن فدل على أنه لا يجوز التبرك بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالقبور ولا بغير ذلك. إذا أردت البركة فالزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعمل ما فيهما. اطلب البركة من الله جل وعلا، والبركة في الاتباع هي البركة التي هي البركة العظيمة التي كان عليها سلف هذه الأمة، كان عليها الصحابة فمن بعدهم. ونحن نقول هنا مسألة قد يظن البعض أن فيها حجة لمن قال بالتبرك بالأشجار أو الأحجار أو القبور قبور الصالحين أو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حالتان، الحياة ثم الموت بعد ذلك. فأما في حياته فإنه كان يتبرك بوضوئه ولباسه وعرقه، نعم يتبرك به صلى الله عليه وسلم في حياته، وهكذا كان الصحابة يفعلون. فكان إذا توضأ يكادون يقتتلون على فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، وإذا تنخم نخامة لا تقع إلا في يد واحد منهم، وتبركوا بعرقه صلى الله عليه وسلم. هذا حق ولا شك، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما بعد موته فلا يجوز التبرك بشيء من آثاره إلا لو وجدنا شيئا من شعره شيئا من ثيابه، ولكن أن يوجد ذلك بعد 1400 سنة. ومن قال أنه يوجد في المكان الفلاني شيء من آثاره نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذه دعوة لا دليل عليه، لأن سنة الله أن آثار الإنسان ما تبقى هذه المدة الطويلة. فأهل السنة متبعون للحق يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يتبركون بهذه الإسطوانات وهذه الأعمدة وهذه الجدر، ما كانوا يفعلون هذا. وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بدين الله جل وعلا، ولم يتبركوا بأحد من بعده. بعض أهل العلم قال يتبرك بالصالحين بالعلماء، نقول لما لم يفعله الصحابة مع أبي بكر الصديق، رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض وهو حي مشهود له بالجنة، ورجل مبارك ما تبركوا فيه، ما تبرك به الصحابة ولا التابعون، ما تبركوا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم من الصحابة. كل ما لم يكن في زمنهم دينا لن يكون اليوم دينا. فلا يجوز أن تتبرك بأحد ولا ب سواء عالم أو غير عالم، تأخذ من ريقه ولا تأخذ من عرقه ولا تأخذ من ثيابه، نقول ما يجوز، هذا شرك. لكن إذا أردت أن ينفعك وهو حي حاضر قل أدعو الله لي، وإن كان الأولى والأجدر بالمسلم أن لا يطلب من أحد أن يدعو له، هذا هو الأفضل الأكبر، أدعو الله. ولكن لا بأس أن يدعو، أن يطلب المسلم من أخيه أن يدعو له، لا بأس بهذا، ومباح وجائز ولا شك. لكن كمال التوحيد ما تجعل أحد يتوسط بينك وبين الله. ما الذي يحول بينك وبين الله؟ أليس الله هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أليس هو الذي قال وإذا سألك عبادي، وهو الذي قال واسألوا الله من فضله، هو الذي أمرنا بهذا. والدعاء عبادة عظيمة، الله جل وعلا ما جعل بينه وبين خلقه واسطة في هذا الباب، لكن في باب البلاغ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، لكن لما جاء الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل فإني قريب، في الدعاء ما في واسطة بينك وبين الله عز وجل. بل يا أخوان الدعاء بحد ذاته عبادة، لهذا ذكر الشيخ السعدي رحمه الله أنه ينبغي الإنسان إذا أراد يدعو أن ينوي التقرب إلى الله بالدعاء، فدعاؤك قيامك بهذه العبادة هذه عبادة، دعاء الله هذه بحد ذاتها عبادة، فتقرب إلى الله بالدعاء، وأيضا ترجوه أن يحصل لك ما طلبت. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي، وهو أبو الحارث أو هو الحارث بن عوف، وقيل الحارث بن مالك، صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين واد يقع شرق مكة 30 كيلو شرق مكة، ويعرف اليوم بوادي الشرائع الذي وقعت فيه غزوة حنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة ومن على أهلها خرج لسمع أن هوازن ومن معهم يجمعون لقتاله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم، وكانوا قد أعدوا خطة، وهي أنهم جاءوا إليه وكمنوا في الوادي، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالوادي وادي حنين رشقوهم بالنبل فجأة، فانهزم كثير من الناس إلا 80 من الصحابة، وقيل 100 لأنهم أعجبتهم كثرتهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، وهي وقعة مشهورة. فالحاصل أن في هذا الوادي وهو وادي الشرائع الآن خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه، وكان بعضهم حديث عهد بكفر، يعني قريب عهد من دخل مكة، دخل في الإسلام من أهل مكة قبل أسبوع أو أسبوعين أو شيء من هذا، قريب عهد بالكفر. وإذن الإنسان أول ما يتوب إلى الله عز وجل من الكفر ومن الإدمان على الذنوب والمعاصي قد يبقى عنده بقايا، لابد ينتبه لنفسه، يبقى عنده بقايا من الآثار السابقة. ولهذا يقول الصحابي رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريب عهد بكفر، والمشركين سدرة، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. السدرة معروفة من الأشجار التي تكبر، فكان هناك سدرة عظيمة للمشركين ويعكفون عندها، والعكوف هو الإقامة في المكان ولزومه، والإقامة في المكان ولزومه، فكانوا يأتون إليها ويقيمون حولها أو عندها ويلزمون ذلك مدة، وفي أثناء هذه الإقامة يعلقون أسلحتهم بمعاليق هذه السدرة، ويعتقدون أن هذه الشجرة وهذه السدرة تجعل البركة في سلاحهم، فيصبح السلاح بعد ذلك ماضيا قويا يقتل الأعداء، يعتقدون هذا، تنزل فيه البركة من هذه السدرة. فالصحابة حدثاء العهد بالإسلام قد تقر عندهم مفارقة المشركين، ولهذا قالوا اجعل لنا سدرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما نريد شجرة المشركين لكن نريد شجرة لنا. لكن الأصل أن هذا الفعل لا يجوز، ولهذا قال وللمشركين سدرة، سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. النوط هو التعليق، ولهذا قال يقال لها ذات أنواط، الأنواط هي المعاليق جمع نوط، وهو ما يعلق به، يعني لها شعب ولها يعني أجزاء تخرج منها يعلق فيها كما هو معروف الشجر، فيقول لها ذات أنواط كثيرة المعاليق يعلق فيها، وهم ينوطون يعلقون أسلحتهم فيها رجاء بركتها. فقالوا اجعل لنا، قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة لها معاليق مثل السدرة هذه، هذه ما هي للمشركين، ما نبغى نذهب إلى شجرة المشركين وإلى سدرة المشركين، هذه شجرة كبيرة ولها أنواط معاليق وشعب، خلنا نعلق أسلحة اجعلها لنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، فدليلنا هذه الكلمة تقال عند التعجب وعند الإنكار أيضا، أنكر الإنسان أمرا منكرا يقول الله أكبر، يقول سبحان الله، كل هذا جائز، ويقوله عند التعجب أيضا، ورد هذا ورد هذا. فقال الله أكبر إنها السنن، السنن جمع سنة، والمراد بها الطرق، طرق القوم أو الطرق أو ما كان يفعله المتقدمون. إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل لما أغرق الله فرعون في البحر ونجاهم وساروا، مروا بقوم يأكلون على صنم لهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن قول المسلمين اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط هو مثل قول بني إسرائيل لموسى لما مروا على قوم لهم صنم يعكفون حوله ويعبدونه من دون الله، بجامع أن ذلك كله شرك وأنه لا يجوز. ولهذا قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا العمل الذي هم فيه متبر هالك منكر وباطل عملهم، هذا عمل باطل. وهذا فيه استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بقصة قوم موسى معه على ما حصل من قومه معه لينبههم، لأنه لا يشك أحد أن قول بني إسرائيل وطلبهم أن يجعل لهم آلهة يعبدونهم من دون الله أنه كفر ولا يجوز بحال من الأحوال، لا شك في ذلك. ولهذا قاس لهم هذا الأمر الذي قد خفي على بعضهم على ما هو جلي واضح ليعرف الحكم. ولهذا قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن بالفتح وسنن كلها وردت الرواية بها، فسنن معناه الطريق، سنن القوم طريق القوم، وسنن جمع سنة أي الطرق، والمراد بالقوم اليهود والنصارى. لتركبن، ومعنى تركبن يعني تتبعون، تركبون نفس السنة وتعملون بها وتفعلون مثل فعلهم. لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه، وفي بعض الروايات حذو القذة بالقذة، وقد جاء في ذلك حديث صحيح. إذن دل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين طلبوا يجعل لهم سدرتين يتبركون بها كما يتبرك المشركون، أنكر عليهم، فدل على أن التبرك شرك لا يجوز، فلا يجوز يتبرك الإنسان بقبر ولا بتراب قبر ولا بشجرة ولا بحجر ولا غير ذلك، لا يجوز ذلك، فهو شرك. ومن هنا أورد المؤلف هذا لبيان هذا الحكم، وأن ما يفعله عباد القبور أنه من المنكر العظيم وأنه شرك بالله عز وجل، ولا يحل للمسلم أن يفعل ذلك. بقي أن نقول أفرأيتم اللات والعزى، هذه يا أصنام هي أشهر الأصنام حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واللات قيل إنه مشتق من الله، لأن المشركين يشتقون لأصنامهم من أسماء الله، فيقول اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان، وهذا من الإلحاد في أسماء الله والميل بها عن وجهها. فاللات قيل إنه مشتق من الإله. وأكثر الشراح على أنه مأخوذ من اللتي، من لت يلت، يعني إذا خلط السويق وهو التمر مع الأقط مع السمن يخلط مع بعضه، وهو من أجود الطعام. وكان هذا الرجل اللات رجل صالح، كان رجل يحسن إلى الحجيج، فإذا مر به من أهل الطائف، فإذا مر به رجل يريد مكة قدم له السويق، قدم له هذا الطعام يلته ويصلحه، فإذا جاء أعطاه، هذا عمل طيب. فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. وقال بعض المفسرين إذن اللات هو صنم، هو قبر رجل عبد من دون الله. وقيل بل هي صخرة بيضاء منقوش عليها بعض النقوش، وكانت ثقيف تعظمها وتستنصر بها. قال ابن كثير وكلا القولين حق، فإنه في أول أمر رجل صالح كانوا يعبدونه، ولما طال العهد انتقلوا إلى الصخرة التي بجوار القبر، القبر ذهب ما لها أي آثار، وهكذا عباد القبور يعبدون وهما، يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها. وقد ذكر بعض الشراح أنها هدمت وأنه بني مسجد في مكانها، وأن مسجد ابن عباس في الطائف الآن هو على هذا الموضع، وزيل الشرك وجيء بالتوحيد. ولكن لو كان القبر باقيا ما يجوز، لكن أزيل وهدم. وكذلك العزة هي صنم قريش الذي كانوا يفتخرون به ويدعونه ويختصون به دون بقية العرب، وهي بناء على ثلاث سمرات في بطن نخلة، هو منطقة بين مكة والطائف. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد ولم يكن مسلما في ذلك الوقت، لما حصلت المعركة قتل من قتل المسلمين، قال يفخر لنا العزة ولا عزة لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه خالد بن الوليد كما جاء بسند حسن، فهدم البناء وقطع السمرات الثلاث، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال ما فعلت شيئا يا خالد. فرجع خالد مرة أخرى، فلما جاء إليها وإذا هو بامرأة عريانة شعثاء الرأس، وإذا السدن حولها، فلما رأوا خالد فروا إلى الجبل وهم ينادونها يا عزة يا عزة، تركوا آلهتهم. فجاءها خالد وإذا هي تحث التراب على رأسها، فضربها بالسيف وقتلها رضي الله عنه. التوحيد ما يقف أمام شيء، فمن الله عز وجل بسلامة العقيدة بالتوحيد لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قتلها سيف الله المسلول. ومنات الثالثة الأخرى منات قيل مشتقة من اسم المنان، وقيل مشتقة من كثرة ما يمنى ويصب ويسال عندها من الدماء تقربا إليها. كانت الخزرج الأوس والخزرج الأنصار يهلون منها، ويبي المشلل من قديد. وقوله هنا ومنات الثالثة الأخرى، قال الأخرى قال بعض المفسرين أي المتأخرة الوضيعة، فهذه أصنام العرب، وأشهر أصنام العرب التي كانوا يعبدونها جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها والقضاء عليها، وكانوا يتبركون بها ويطلبون منها البركة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها وحرم عبادتها وبين أنها لا تنفع ولا تضر. فكذلك من أراد أن يتبرك بشجر أو حجر أو نحوه فإن فعله هذا شرك لا يجوز. نعم نعم. أذكر لكم بعض الفوائد، منها أنه ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، سيرجع الأمر وتعبد اللات والعزى مرة أخرى. وأيضا جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، نساء دوس سيرجعنا صنم الخلصة ذو الخلصة سيعود الشرك ويطاف حوله. وهذا قد يشكل على البعض أو قد يحتج به بعض المخالفين، وقد واجه الشيخ رحمه الله في حياته لما كانوا يدعون أصحاب القبور ويتبركون بها فبين أن هذا شرك وكفر، فقالوا الشرك لا يقع في الجزيرة العربية فكيف تكفرنا وتقول بأننا مشركون، لا يقع. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. دليل صحيح صحيح البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. وأجاب العلماء عن هذا الحديث، أول قرروا بأن الشرك يقع في هذه الجزيرة مرة أخرى، وهذه الأحاديث التي ذكرتها لكم دليل على ذلك. وفي الحديث الآخر ولن تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأصنام، وذكر أحاديث كثيرة تدل على هذا. فأجابوا عن هذا الحديث أن الشيطان قد أيس يعبده المصلون في جزيرة العرب بجوابين. الجواب الأول قد يئس المصلون في ذلك الزمان لكن من سيأتي بعدهم يقعون في الشرك. والجواب الثاني قال إن الشيطان لا يعلم الغيب، فالأمر أمر الله والتقدير تقدير الله، فالشيطان لما رأى ظهور التوحيد والخير وقع اليأس في نفسه لكنه لا يدري ماذا قدر الله في مستقبل الزمان. فالنبي أخبر عن يأس الشيطان، نعم الشيطان قد يئس لكن الشيطان ما يعلم الغيب ولا يدري هل سيقع شرك أو لا يقع بعد ذلك. وهذا الجواب قوي جدا، وكذلك الأول أيضا لأنه لم يقع الشرك في من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قد يعترض عليه ببعض الاعتراضات. فالحاصل أن الشيطان لا يعلم الغيب وإنما علم الغيب لله سبحانه وتعالى. ولنأخذ الباب، ايش رأي الشباب نأخذ الباب ونختصر الكلام أو نبدأ بالأسئلة؟ نأخذ الباب، بسم الله اقرأ أو بعد دعني أنا أقرأ اختصار للوقت. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، والمراد باب ما جاء في الذبح من الوعيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد الشديد. ثم أورد المؤلف آيتين وحديثين، منها قال وقول الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى، يا شباب وقولي ولا وقولوا؟ كلاهما. إن أردت تعطفه على السابق تقول باب ما جاء في الذبح لغير الله وقولي الله، وإن أردت أن تبدأ كلام مستأنفا جديدا تقول وقول الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي، والصلاة معروفة، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح وهذا هو محل الشاهد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ما آتيه من العمل في حياتي ومماتي ما أموت عليه كله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس عن طريقته ومنهجه، وهو أنه لا يصلي إلا لله، وذبحه لا يذبح إلا لله، وما يأتيه من أعمال العبادة في الدنيا وما يموت عليه كله لله، لا شريك له، لا شريك له، ما يشرك مع الله غيره. ومنه الذبح، النسك الذبح، فدل على أنه لا يجوز الذبح لغير الله. يا من تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لك وقدوة لك، هكذا أمره الله فالزم هديه وطريقته، بل أكد ذلك بقوله لا شريك له لله رب العالمين، لا شريك له، لا أشرك مع أحد، وبذلك أمرت، أمرني ربي، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأن كل نبي هو أول أمته إسلاما. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أسلم بالله، سبقه الأنبياء كلهم آمنوا بالله، لكن المراد وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأن كل نبي هو أول أمته إسلاما. إذا محل الشاهد أن الله أمر نبيه أن يعلن أن صلاته وذبحه لله وحده لا شريك له، وأن الله هو الذي أمره بهذا، وأنه لا يجوز أن يصرف شيئا من الذبح لغير الله، فلا يذبح لغير الله كائنا من كان. ثم أورد قوله جل وعلا فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، فدل على أن النحر لله وعلى اسم الله. ثم أورد حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح لغير الله فقد طرده الله وأبعده من رحمته، نعوذ بالله من ذلك. لعن الله من لعن والديه، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أمه، قيل كيف يسب أمه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا موجود الآن، تعرفون أن هناك من يسب أمه وأبوه للآن، وهذا الناس إذا تخاصم قال الله يلعن أبوك يلعن والديك، فالآخر يقول يلعن والديك أنت، هذا من أكبر الكبائر، ما دخل أبوك وأبوه وأمك وأمه، الخصومة بينك وبينه، هو هذا سب الرجل لوالديه، وهذا من أكبر الكبائر نعوذ بالله. ولهذا لعن الله من لعن والديه، أي طرده وأبعده من رحمته لقبح هذا الذنب. ثم قال لعن الله من آوى محدثا، محدثا أو محدثا، فالمحدث بالكسر هو الذي ارتكب أمرا محدث، ارتكب فعلا، إما أنه ارتكب حدا أو معصية ففر إلى شخص فآواه، أي ضمه إليه وحماه، أو آوى محدثا وهو الأمر نفسه المحدث ليس الفاعل، لا، أمرا محدثا ضمه إليه، يعني أخذه وعمل به، وخاصة في المدينة من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نعوذ بالله. وكلا الأمرين صحيح، لا يجوز إنسان أن يؤوي إنسان محدث، سواء صاحب بدعة صاحب شر أو مرتكب لحد من حدود الله يريد أن يحميه، ولا يجوز له أيضا أن يرتكب المحدثات والبدع فيصير من أهلها، فهذا ملعون مطرود من رحمة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض جمع منارة، وهي علامات الأرض وحدودها التي تفصل بين الرجل وجاره، فبعض الناس قد يغير المنار، المراسيم، العلامات التي بينه وبين جاره يقدمها جهة جاره، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فليجب أن يبقى الحد كما هو. ومحل الشاهد من هذا الحديث أوله لعن الله من ذبح لغير الله باسم المسيح أو باسم الولي أو باسم صاحب القبر أو باسم أو للجن أو لغير ذلك، هذا كله كفر شرك ما يجوز. هناك بعض الدجالين من السحرة إذا جاءهم المريض، لأنه لا يجوز الذهاب إلى الساحر بحال من الأحوال كما سيأتي مفصلا، لكن بعضهم قد يقول اذبح ديك في المكان الفلاني، اذبح ديك واتركه طرف البيت، أو اذبحه لأجل يدفع عنك هذا المرض وما شابه ذلك. هذا كله من الكفر والشرك، الذبح لله بسم الله وتقرب إليه، لأنه عبادة ما يصرفها لغير الله، ومن صرف لغير الله فقد كفر وأشرك. ثم ختم المؤلف بحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، وهو صحابي صغير كما جزم بذلك الإمام البخاري، وبعضهم قال إنه ليس بصحابي، لكنه قد صح حديثه هذا، رواه عن سلمان ورواه عن أبي ذر، فالحديث صحيح الإسناد ثابت الإسناد، وقد صحه الشيخ الألباني رحمه الله، صح إسناد الحديث موقوفا على طارق وعلى سلمان، وصحه أيضا يرويه عن سلمان، يروي طارق عن سلمان. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ ذبابة، هذه الذبابة الحقيرة رجل يدخل بها النار أو يدخل بها الجنة؟ هذا استشكلوا، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ دليل على خطورة الذبح يا أخوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني من كان قبلكم، مر رجل على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يتجاوز ويمر إلا ويقرب حتى يقرب له شيئا، تعظيمهم لمعبودهم هذا، ما في أحد يمر إلا يقدم له شيء. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب قرب لآلهتنا، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله ودخل النار. الأول قالوا قرب، قال ما عندي شيء أنا مسافر ولا معي شيء أقرب، قالوا لو ذبابا، لأن الذباب موجود في الصحراء وفي البر وفي كل مكان، فدل أن الرجل ما عنده ممانعة من الذبح لغير الله، يقر بهذا، قال ما عندي شيء أقرب ولا يعني أنا مستعد، قالوا لو ذباب، فجاء بذباب وذبحها قربها للصنم، طبعا ذبحها ولو ترك كذا طارت وذهبت، فذبح الذبابة للصنم فخلوا سبيله فمات، لابد يموت، كل نفس ذائقة الموت، فدخل النار لأنه قرب ذبابة للصنم لغير الله، ذبح لغير الله فدخل النار بسبب هذا. الله المستعان، كيف ما يذبح الخرفان والإبل والبقر والدجاج والأرانب وغيرها لغير الله أو للجن. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. قال الآخر قرب، قرب ولو ذباب مثل صاحبك أو مثل الرجل الآخر، فقال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، موحد يعلم أن الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة. هذا أجله الذي أجله الله، لن يتقدم ثانية ولن يتأخر ثانية عنه، لكن مات إلى الجنة، فدخل الجنة بسبب الامتناع من ذبح ذبابة وهي أحقر ما يكون للصنم، فدل على أن الذبح عبادة لله جل وعلا لا يجوز التقرب بها لأحد كائنا من كان، وأن من ذبح ولو ذبابة لغير الله فقد كفر وأشرك ولا يجوز أن يتقرب بها لغير الله، فدل على أن الذبح عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يذبح لغير الله كائنا من كان، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو صاحب قبر أو للجن أو للشياطين أو لغير ذلك، ما يجوز الذبح لغير الله، أو يذبح على أساس البيت دم، جاء يبني البيت يذبح على الأساس حتى ما تأتيه الشياطين، كل هذا من الشرك الذي لا يجوز، لأن الذبح عبادة لله، ونكتفي بهذا القدر. ونستمع لما تيسر من أسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم وبما قلتم. هذا سائل يقول: يا شيخ حفظك الله، هل الصحابة وقعوا في الشرك في حديث أبي واقد؟ لا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم، فكل إنسان يريد الشيء من الشرك يريد يفعله فيقال له لا هذا شرك ما يجوز، هذا لا يقال أنه مشرك، لا لم يشركوا، لكن لو فعلوا لا أشركوا، لكنهم قالوا اجعل لنا، يظنون أنه جائزا، فقال النبي هذا لا يجوز، فما فعلوا الشرك وليسوا مشركين. نعم. هل التبرك بالأحجار أو الأشجار من الشرك الأصغر أو الأكبر، أو فيه تفصيل بارك الله فيكم؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من يعده كله من الشرك الأكبر، يستدل بهذه الواقعة وباستدلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يفصل ويقول إن اعتقد بأن هذه الأشياء التي يتبرك فيها تأتي بالبركة من نفسها فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وأما إن كان اعتقد أنها سبب وأن الله جعل البركة فيها فاعتقدها سببا فإن هذا ليس بشرك أكبر وإنما هو شرك أصغر. وشيخ الإسلام مجد محمد بن الوهاب له قولان في المسألة، مرة قال بهذا ومرة قال بهذا، والذي يظهر والله أعلم أنه من الشرك الأصغر إلا إذا صحبه عقيدة أنها هذه الأشياء التي تأتي بالبركة فهذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله عليكم، ما حكم من يقول نذر علي إن شفى لي الله مريضي لأذبح عند الولي الفلاني، أذبح ذبيحة للولي الفلاني؟ للولي؟ إيه نعم، القبر. أعوذ بالله، لا ما يقول، أكثر الناس نذر لله علي، النذر معروف أنه تقرب إلى الله جل وعلا، لكن إن نواه للولي أو عند القبر فإن هذا كله من المنكر والشرك الذي لا يجوز، نعوذ بالله. وفعلا صحيح ذكر ابن القيم وغيره النذور التي تقدم والقرابين اللي تقدم، ونص على النذر للقبور، لا شك أن هذا من الشرك، سيأتي إن شاء الله الكلام في النذر مفصلا، فهذا شرك كفر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم من يقول لزوجته إذا فعلت كذا وهذا يعني الأمر منكر فأنت طالق، ففعلت هذه هل تطلق بذلك أم لا؟ لا يقول هذا، لكن يحذرها من المنكر ويبين لها المنكر وأن هذا منكر عظيم لا يجوز، ينهاها يأمرها وينهاها ويكفي هذا. وأما من قالها أهل العلم اختلفوا في هذا، وهذا يعود إلى نيته، إن كان ناويا الطلاق فإن الطلاق إذا علق على شيء وقع، وجمهور أهل العلم يقولون هو يقع ما دام أنه ذكر الطلاق يقع إن نواه إن لم ينوه، وبعض أهل العلم وشيخنا الشيخ بن باز يفصل يقول إن كان نوى الطلاق فإنه يقع، وإن كان نوى اليمين والمنع فإن هذا له حكم اليمين، لكن هو على كل حال منكر لا يجوز أن يقول هذا والله أعلم، صلى الله وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. بقي شيء؟ باقي هنا سؤال يقول: ما حكم سفر المرأة في للحج أو العمرة من دون محرم؟ ما يجوز، على الصحيح لا يجوز سفر المرأة بغير محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم فوق يوم وليلة، وبعض الألفاظ أن تسافر مع غير ذي محرم، لم يقيده لا بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام، ونص العلماء على أن المرأة يسقط عنها الحج والعمرة، وأن الاستطاعة في حق المرأة للحج والعمرة من شروطها وجود المحرم، وبعض أهل العلم قال يجوز أن تحج مروين عن في المذهب المالكي إذا كانت مع رفقة آمنة، لكن الصواب ظاهر النصوص ما تترك ظاهر النصوص والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.